حديث صلاة الحفظ في حديث صلاة الحفظ حديث عليه هو من طريق الوليد المسلم سمع الأوزاعي فيما أذكر. فهو الحافظ الذهبي في التلخيص يقول هذا باطل. فهل نستشف من صنيع الحافظ الذهبي أن يطبق القاعدة ويقول هذا باطل مع أن كلهم يعني فترات كلهم يعني الإسناد يقول هذا إسناد نظيف حيرني والله جودة إسناده والمعنى منكر أو نحو ذلك وحكم عليه بالبطلان. فهل يستشف من الحافظ حكم بالبطلان أنه لم يذكر تحديثا عن شيخ شيخه أو نحو ذلك؟ ما أعتقد هذا. هو الحافظ الذهبي له مثل هذا الإطلاق في كثير من الرواة. وآنفا أشرت إلى مثل هذا حينما قلت أن المثلون في الحديث الضعيف اسنده باطل، لأنهم يلاحظون نحو قام في مثل هذا الحديث، فتارة وهذا أدق يلاحظون أشياء تتعلق برواية هذا الراوي، كان يروي مثلا هذا الشخص المضعف عن شيخ مشهور حديثا لا يرويه سائر التلاميذ وأصحاب هذا الإمام. فبملاحظة مثل هذه القضايا يقول في نفس الباحث أن هذا المتن باطل. لكن إذا نظرنا فقط أن هذا رواه رجل ضعيف الإسناد ضعيف والحديث ضعيف يبقى من الغلو من القول أن يقال هذا حديث باطل. لكن الحافظ في نظرته أدق وأشمل نظرة الناس العاديين يعني. فأنا في اعتقاد الحديث حفظ القرآن إنما نظر الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك إلى المعنى الذي فيه وليس فقط إلى إسناده.